أربعة العزم. من العزم مفارقة راحتك ورفاهيتك التي كنت تجدها في بيتك طلبا لثواب الله. ومن العزم أن تجعل عملك خالصا لوجه الله، فلا تحج طلبا للسمعة أو الشهرة أو سعي للمنفعة والتجارة. نعم، يحل لك في الحج أن تتاجر على ألا يكون ذلك مقصدك في الأساس، وبهذا يكون سفر الحج خير الأسفار على الإطلاق. ولذا حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفرا من الحجاج يوما وهو بطريق مكة قال: تشعثون وتغبرون وتتلون وتضحون، لا تريدون بذلك شيئا من عرض الدنيا، ما نعلم سفرا خيرا من هذا. هذا المعنى قليل من الحجاج من يتمثله. ولذا قال شريح القاضي: الحاج قليل والركبان كثير، ما أكثر من يعمل الخير، ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه. ومن العزم حسرتك على فوات الطاعات وضياع الحسنات، ومن ذلك تحسر عبد الله بن عباس رضي الله عنه على ما لا يدركه سوى صاحب قلب قوي وعزم فتي، حيث قال رضي الله عنه: ما آسى على شيء فاتني من الدنيا إلا أنني لم أحج ماشيا حتى أدركني الكبر. اسمع قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ومن العزم تصميمك على ألا يضيع منك نفس إلا في طاعة، ولا يخرج إلا في عبادة، فلا تعمل إلا في زيادة حسنات أو نيل قربات، وهذا هو رأس مالك الحقيقي. قال ابن عطاء: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة أمداده كثيرة أمداده. وصدق رحمه الله، فقد توفي الشافعي في 54 من عمره وقد ملأ الأرض علما، وتوفي عمر بن عبد العزيز في 38 بعد أن حكم الأمة 2 أشهر، فحقق ما لا يحققه آخرون في قرون، وتوفي الإمام النووي في 42 وقد ترك تراثا يعجز أحدنا عن يقرأه فضلا عن أن يكتب مثله. الخذلان كل الخذلان. واحذر من اتساع الوقت والفراغ من الشواغل ثم التفريط في هذه النعمة الجليلة. تابع ابن عطاء حكمه فنبهك إلى أن الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه، وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه. وهل هناك وقت وفراغ من مشاغل في وقت مثل وقت الحج الذي ألقى فيه الحاج أعباء الدنيا وراء ظهره وفرغ نفسه من كل شيء رجاء رضا مولاه وقربه منه؟ فهل يليق بعد ذلك أن يلهو ويلعب ويزهد في الثواب ولا يرغب، ويقضي حجه سعيا في الأسواق فإذا نصح يغضب؟ الموفق اليوم من تلمح قصر هذا الموسم، والجزاء الأوفى الذي لا آخر له، فانتهز حتى اللحظات وزاحم كل الحسنات لعلمه أنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها. ومعنى هذا أن هذه الفضائل في حاجة إلى وثبة أسد وإلى حبل عزم جديد منسوج من حديد. لا عمل إلا بنية. جميل بك أخي الحاج في ختام رحلتك الميمونة وسفرك المبارك أن تحمل إلى أهلك وأقاربك بعض الهدايا التي تدخل السرور عليهم، ونيتك في ذلك وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. وقد ذكر أن أحد الحجاج عاد إلى أهله فلم يقدم لهم شيئا، فغضب واحد منهم وأنشد فيه شعرا فقال: كأن الحجيج اليوم لم يقرب منا ولم يحملوا منها سواكا ولا مسكا، أتونا فما جادوا بعود أراكة ولا وضعوا في كف طفل لنا كعكة. على أن ذلك مشروط بألا يستغرق منك كثيرا من الوقت إلا يوما أو بعض يوم، وإلا وقعت في فخ الشيطان وذهبت رحلتك سدى بعد أن بددت جهدك ونسيت هدفك الذي خرجت له، ولم تسمع تحذير نبيك صلى الله عليه وسلم لك. وشر البقاع الأسواق. مناجاة: إلهي، قد اقتربت سفينة عمري من ساحل قبري، وما في المركب بضاعة من عمل صالح، بل قلب ظمآن ونفس شحيحة وروح شريدة. اللهم هبني الإحساس بكل لحظة تمر من عمري، وأعطني القدرة على اقتفاء خطى الزمان الهارب من يدي. اللهم أعني حتى أخرج من الفراغ شغلا، وأنسج من اليأس أملا، وأصنع من الظلمة نوراً.